الأول الأول الأزل الذي لا يتحول ولا تغير الدهور والعطار ولا يحيي حدثي الليل والنهار. هو الذي خلق جبريل من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا ليكون للرسالات خطأ. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا من قال في القائل محمد الهادي له من الأسماء أربعة محمد وهادي ثم مضاها ومعتصد وعلى والنبي خديه أربعة الكل واليزدانين ثم الناس والعلم وخلقت لرسول الله أربعة الكرسي ثم العرش ثم اللوح والقلم. فلولاه صلوات ربي وتسليماته عليه ما كان في الإسلام أربعة حج ومنى ثم بيت الله والحرم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام لحظات ما اسعدها من لحظات تتواكب وتتواكب علينا ملائكة الرحمن في مواكب من نور لتشهد عباد الرحمن وهم يسمعون كلام الله ايات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم الاذاعي والقراني جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي العربي نجم القراء بمصر فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي القارئ والمقيم بمدينة القاهرة داعينا قول عز وجل له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له ما كان له سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم أفلا تبصرون له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير فلا تبصرون أفلا تبصرون أفلا من

فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه قال له قومه لا تفرح. قال له قومه لا تفرح إن الله لا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن Thank you.

قال إنما ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليس لنا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا

يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها دارنا آخرتنا نجعلها للذين لا يريدون والعاقبة للمتقين من فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين Thank you.

العالم وانت عليك رياض القرآن الكريم جمهورية مصر العربية والعالم الإسلام العربي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي نجم القراء بمصر العالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة الهندسة الكهربائية صوت منور إدارة المحلات الحاج علي أبو زيد راز وأحمد صادق زكريا المقيمين بنمره الفراشة الكبرى والخدمة الصندوقية الممتازة إدارة الحاج محمود عبد الكريم كرك وأخواته المقيمين بنمره أيها المعد الكريم شكر الله سعيكم جميعا.